حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين الكرام وحيا الله تواصلهم مع هذا البرنامج ومع إذاعة القرآن الكريم. معالي الشيخ، من الأسئلة التي وصلتنا عبر جوال البرنامج هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول في سؤاله: أريد أن أسأل الشيخ هل يجوز أن أفعل العمرة والحج لوالدي وهما حيان أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالعمرة والحج عن الوالدين إذا كان ميتين أو عاجزين فلا بأس بذلك، أما إذا كان حيين وقادرين على العمرة أو الحج فإن هذا غير مشروع في أظهر أقوال أهل العلم، وإنما الذي يشرع فيما إذا كان ميتين أو كان حيين وعاجزين، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالمعضوض. أما أن يأخذ عمرة عن والده الحي القادر فهذا غير مشروع، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف، ليس هناك دليل ظاهر يدل على مشروعية هذا العمل. لكن إذا أراد أن يبر بوالديه فإنه يعينهما على أداء العمرة أو أداء الحج، ويحثهما على ذلك ويعينهما عليه، وهذا من البر بهما. أما أنه يعتمر عنهما وهما حيان هذا غير مشروع على أرجح أقوال أهل العلم. أحسن عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. أيضا من رسائل الجوال التي وصلتنا أحد الإخوة يسأل هذا السؤال، يقول: معالي الشيخ، تحويل الريال السعودي مقابل الريال اليمني مع الفائدة هل يجوز أم لا؟ نعم، لا بأس بذلك بشرط التقابض، فإن العملة إذا اختلفت يعتبر هذا اختلافا للجنس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قبر ببر يدا بيد، هاء بهاء سواء بسواء. أما عند الاختلاف فإنه يشترط التقابض فقط عند اختلاف الجنس، عند اتحاد الجنس يشترط التقابض والتماثل، أما عند اختلاف الجنس فلا يشترط سوى التقابض. والعملات يعني الأوراق النقدية، القول الذي استقر عليه رأي عامة العلماء المعاصرين، استقر عليه رأي المجامع الفقهية والهيئات العلمية، أنها نقد قائم بذاته، وأنها أجناس تختلف باختلاف الجهات المصدرة لها. وعلى هذا فالريال السعودي يعتبر جنس، وكذلك أيضا العملة اليمنية تعتبر كذلك جنسا، ومع اختلاف الأجناس يجوز التفاضل، لكن يشترط التقابض. فإذا مع التفاضل ومع عدم التساوي نقول هذا لا بأس به، لكن لا بد من التقابض عند المصارفة يدا بيد. أحسن عليكم على الشيخ. إذا اشترى الإنسان سلعة ومعه عملة وبقي من العملة الباقي يرده بعملة أخرى هذا البائع هل يجوز؟ نعم، هو إذا لما اشترى يعني بضائع أو سلعا وأعطاه هذه العملة، ونفترض مثلا 500 ريال، فبقي في ذمة البائع بقي دينه في ذمته من هذا، يعني من هذه العملة، يعني لما اشترى مثلا ب400 ريال بقي في ذمته له مبلغ، فإذا أعطاه بالريال أو أعطاه بأية عملة لا بأس بهذا، لا مانع، لا يشترط أن يعطيها بالريال، لأن هذه الآن هي يعني هو اشترى الآن بجزء من هذه العملة، يعني بجزء من هذه 500 ريال اشترى بها سلعا، المتبقي وهو 100 ريال سواء أخذها 100 ريال أو أخذها بعملة أخرى لا مانع من هذا. أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك في علمكم. من الرسائل التي وصلتنا أيضا هنا إحدى الأخوات تقول امرأة زوجها أبوها كرها وهي تكره زوجها وتريد الطلاق منه وتخاف أن يدعو عليها أبوها، فهل دعاء أبيها مستجاب إذا طلبت الطلاق أم لا؟ أولا لا بد من أن تكون المرأة راضية بالعقد، فإذا أجبرت على ذلك فإن لها الحق في طلب الفسخ والتراضي أو الرضا بين الزوجين، لا بد منه في عقد النكاح. ولذلك فمثل هذا يعني الإكراه الذي حصل، أولا نقول إنه لا يجوز حتى وإن كانت بكرا في أظهر قول العلماء، لا بد من رضا المرأة حتى وإن كانت بكرا. وقد ورد أن امرأة زوجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال الأمر إليك، فقالت لا حاجة لي فيه، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختارت بعد ذلك، اختارت هذا الزوج وقالت أردت أن أبين أن للنساء حقا. فدل هذا على أن المرأة إذا أكرهت فإنها تخير، لكن يكون ذلك عند القاضي، يكون هذا التخيير عند القاضي. ولهذا نقول إن الأب لا بد أن يأخذ رأي البنت، لأن هذه البنت هي التي ستعيش هذه الحياة، كيف تقدم على حياة زوجية وهي كارهة وهي غير راضية، لا بد من رضاها بهذا الزواج. لكن ما دام أن الأمر الآن قد حصل، فإن قبلت بهذا العقد فلا بأس وهو عقد صحيح، أما إن لم تقبل فإنها ترفع الأمر للقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير المرأة التي ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، لكن هذا لا بد أن يكون عن طريق المحكمة الشرعية. نعم. السلام عليكم على الشيخ بارك في علمكم. نستقبل اتصالا من أبي أسامة، تفضل أبا أسامة. الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخي؟ حياك الله، اسمعك الشيخ تفضل. أهلا وسهلا شيخ. شيخ سعد كيف حالك؟ بارك الله فيك. الشيخ سعد عندي استفسار عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك منها؟ قال ما شئت، قال الثلث، قال ما شئت وإن زدت فهو أفضل، قال النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو أفضل، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. سؤالي أنا يا شيخ، ما هي الصيغة التي نصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكم العدد اللي نقدر نصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تعتبر يعني بعد الصلاة أم يعني نيابة على الأذكار التي بعد الصلاة؟ نعم، أولا هذا الحديث هو حديث صحيح خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، ولفظه أنه أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قلت الثلثان، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ومعنى هذا الحديث كما قال أبو عباس بن تيمية رحمه الله أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان له دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قال إن زدت فهو خير لك، قال النصف، قال إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. لأنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر ذنبه. لهذا قال بعض أهل العلم أن في قوله إذا تكفى همك ويغفر ذنبك فيه في هاتين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة، فإن من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها، لأن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة، ومن غفر الله له ذنبه سلم من محن الآخرة لأنه لا يوبق العبد فيها إلا ذنوبه. فدل ذلك على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن أبي بن كعب رضي الله عنه قد رتب له وقتا من باب الترتيب، رتب وقتا كان خصصه للدعاء، فأراد أن يستبدل هذا الوقت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك قال له أجعل لك الربع النصف الثلثين إلى أن قال أجعل لك الصلاة كلها، يعني أجعل هذا الوقت كله بدلا من أن أدعو فيه أجعله مخصصا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وأما السؤال عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصفة المشهورة أن تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، لأنها هي المأمور بها في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك أيضا الصلاة الإبراهيمية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث كعب بن عجرة لما قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نصلي عليك، فكيف عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه أيضا هي من صور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني سواء هذا أو هذا الأمر في ذلك واسع والحمد لله، لكن ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي يعني لو لم يرد فيها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ومعنى أن الله يصلي على العبد أن يذكره في الملأ الأعلى. أقول لو لم يرد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث لكان هذا كافيا. نعم. طيب لها يا شيخ لها عدد محدد أو يعني المسألة ما فيها تحديد؟ لا ليس لها عدد محدد، ما شئت، لكن تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فعند ذكره عليه الصلاة والسلام تتأكد. وكذلك أيضا يوم الجمعة كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة والسلام علي، فإنه من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال يا رسول الله كيف ترد عليك روحك وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فتتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وإذا ذكر عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يفعل كما فعل أبي يخصص وقتا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، هي عمل صالح، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا. حفظك الله يا شيخ وجزاك الله خير. وإياك، شكرا جزيلا أبو أسامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، من ضمن الأسئلة التي وصلتنا عبر جوال البرنامج، هنا أحد الإخوة يسأل يقول ما حكم الغيبة وما حكم سب الوالدين بين المرء وبين نفسه؟ هو كذلك يذكر الغيبة عندما يتكلم في أحد، لكن بينه وبين نفسه. نعم. الغيبة محرمة وقد نهى الله تعالى عنها، وفي قوله سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فشبه الله تعالى بهذه الصفة القبيح، فلذي تجوز الغيبة، الغيبة محرمة وهي متعلقة بحقوق العباد، ومعنى كونها متعلقة بحقوق العباد أن حقوق العباد مبناها على المشاحة، وأنه لا تصح التوبة إلا بالتحلل من صاحب الحق. فحقوق العباد أمرها عظيم جدا عند الله عز وجل، وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها في أعظم مجمع، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. وما يذكره عن والديه، حتى لو وجد مضايقة من والديه فالواجب عليه أن يصبر وأن يتحمل، والله تعالى قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنهى الله تعالى عن أدنى كلمة تضجر، أدنى كلمة تضجر وهي كلمة أف، فلا يجوز أن يتكلم على والديه بكلام السيء أو أن يسبهما، وفضلا عن أن يقع في الغيبة كما ذكر أخ السائل، وحتى لو كان فيما بينه وبين نفسه لا يفعل ذلك، لكنه يصبر ويتحمل. نعم، نأخذ اتصال من الأخت ريم، تفضل يا ريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الله حضرتك، أنا الشيخ. اسمعك الشيخ، تفضل. أيوة الشيخ، السؤال عندي سؤالين وأبغاك الشيخ توجيه كمان. نعم. السؤال الأول يا شيخ، الرعاف يا شيخ ينقبل وضوء؟ نعم، خروج الدم من الأنف محل خلاف بين الفقهاء، هل خروج الدم ينقض الوضوء أم لا، خروج الدم غير السبيلين. والقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لأنه ليس هناك دليل ظاهر على أنه ينقض الوضوء. قول الراجح أنه لا ينقض الوضوء كما اختاره ابن العباس ابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم، لكنه إذا وقع على اللباس وكان فاحشا فإنه نجس، إن الدم الكثير نجس. أما إذا كان يسيرا فيعفى عنه، أما الدم الكثير فقد حكي الإجماع على ذلك، إجماع المتقدمين على نجاسة الدم الكثير. فنقول إذن هذا الرعاف أو هذا الدم الذي يخرج من الأنف إذا لم يقع على اللباس فإنه لا ينقض الوضوء في أرجح قولي الفقهاء. أما إذا وقع على اللباس فننظر، إن كان يسيرا يعني قطرة يسيرة فيعفى عنه، أما إن كان كثيرا فإنه نجس فلا بد من غسله. نعم. طيب على استفراغ كمان يقبل وضوء؟ كذلك أيضا، ما قيل في الدم يقال في الاستفراغ. القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أنه ينقض الوضوء، لكن هو يختلف عن الدم بأن القي ليس نجسا، ليس نجسا، ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسته، ولكن هو يتنزه منه لأنه مستقذر طبعا. وينبغي المسلم في مقام مناجاته وفي مقام صلاته أن يأخذ زينته في الصلاة كما أمر الله تعالى بذلك، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فينبغي له أن تكون ملابسه خالية من يعني هذا الشيء المستقذر، وإن كان ليس بنجس في أظهر أقوال العلماء. نعم، أحسن عليكم مع الشيخ وبارك في علمكم. نشكر الأخت المتصلة الكريمة. من ضمن الرسائل التي وصلتنا مع الشيخ هذا السؤال من أحد الإخوة، يذكر موضوعا كثر الحديث عنه، يقول ما الحكم المتعلق في من يسكنون في مكة وبيوتهم خارج حدود الحرم، من أين يحرمون عند إرادة الحج والعمرة، وهل عليهم طواف وداع، وهل يجوز لهم تأخير الطواف والسعي في الحج إلى آخر شهر ذي الحجة حتى يخف الزحام؟ بيوتهم في مكة، نعم، لكن خارج حدود الحرم. نعم، هؤلاء ما دام أن بيوتهم في مكة وهي خارج حدود الحرم فإنهم يحرمون من بيوتهم، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني ومن كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، فيكون إحرامه إذن من منزله. وأما بالنسبة لطواف الوداع فإن أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، أما من كانوا ليسوا من أهل مكة وبينهم وبين مكة مسافة فإنه يلزمهم طواف الوداع، يلزمهم طواف الوداع ما دام أنه يصدق عليهم وصف النفرة إذا خرجوا من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. دل ذلك على أن من صدق عليه هذا الوصف أنه يلزمه طواف الوداع. وعلى ذلك فالذين لا يلزمهم طواف الوداع في الحج هم أهل مكة فقط. نعم. هل يؤخرونه إذا نخف الزحام، يستطيعون العودة إلى بيوتهم ثم يعودوا مرة أخرى أم لا؟ ليس لهم ذلك. مثلا أهل جدة مثلا أو القرى التي هي قريب من مكة ليس لهم تأخير طواف الوداع، وذلك لأنهم إذا خرجوا بعد إتمام أعمال الحج غير أن يطوفوا طواف الوداع فإنه يستقر الدم في ذمته بسبب ترك هذا الواجب، وحينئذ ليس لهم الانصراف من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج إلا بعد أن يأتوا بطواف الوداع. نعم. أحسن عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياكم الله. تفضل. السلام عليكم. أبو كلم الشيخ يا فيصل الله يجزاك خير. اسمعكم اسمع. نعم. يا شيخ ما حكم تبخير دورة المياه الله يحفظك؟ لماذا؟ دورة المياه. ما السبب في تبخيرها؟ يعني عن الروائح وكذا. إذا كان هذا هو المقصود لا بأس، لا بأس. أقول تبخيرها وتنظيفها هذا من الأمور المباحة لا يتعلق بها حكم شرعي. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خير ووفقكم الله. بارك الله فيك. وإياكم. شكرا جزيلا للأخت الكريمة. نستقبل اتصالا من الأخ أبو أحمد. تفضل أبو أحمد. أبو أحمد معنا؟ معك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسأل الشيخ. الشيخ حياك الله أبو أحمد بارك الله فيك. الله يحفظك الشيخ سعد. ثلاثة إخوان عندهم عقار مشترك، لو توفي أحدهم هل يرث أسرته أو أولاده وزوجته؟ توفي أحد هؤلاء الإخوة الثلاثة المشتركون في عقار. نعم نعم. نعم. يتوفي أحدهم فورثته يقومون مقامه في هذا. نعم. العقار المشترك. نعم نعم. فيعتبر ما يملكه من هذا العقار يعتبر تركة تنتقل لورثته. جزاك الله خير. ايه بارك طيب الله. طيب سؤال آخر. تفضل. كنت ألقيته على فضيلتكم قبل مدة وأجبتني أنه زكاة الأرض اللي كنت أنا أبنيها وأحتاج الفلوس يعني فررت البيعها. أنت أجبتك علي ما أفهمتها بعد ما سكرت الخط معك ما أشكل علي الإجابة. يعني هذه الأرض الآن تنوي أن تبيع أن تبني عليها؟ ثلاث تقديرات تأخذ متوسط يعني كم سنة؟ لكن يا أبو أحمد الآن هذه الأرض أنت الآن تنوي أن تبيعها؟ أي نعم. أي نعم. فعلا بعتها. بعتها ويعني وضع على نية البيع أكثر من سنة. أي نعم نية البيع عدة سنوات. نعم. والأرض تتغير طبعا من سنة لسنة في سعرها. والإشكال عندك في تقدير سعر الأرض؟ نعم. طيب السعر الذي بعتها به هو سعر الأرض؟ نعم. السعر الذي بعت به بالنسبة للسنة الأخيرة، أما السنوات التي نعم. قبلها فتستعين بأهل الخبرة، تستعين بأهل الخبرة وتسألهم، ويمكن أن تأخذ أكثر من تقدير وتأخذ المتوسط من هذه التقادير، أو ما نعم. تعتقد بأنه هو يعني أكثرهم حذقا ومعرفة بالأسعار. طيب يعني تجتهد في تقدير سعر الأرض للسنوات السابقة، أما السنة الأخيرة فبسعر البيع. أنا أزكي السنة الأخيرة؟ إيه نعم، السنة الأخيرة تزكيها بالسعر الذي بعتها به لأن هذا هو قيمتها. نعم. أما السنوات التي قبلها فتزكيها بسعر الأرض في عند تمام الحول عند نهاية كل سنة. ذكر لك يعني في رأي ثاني، أعرف أن في رأي ثاني يقول تزكي السنة الأخيرة فقط، لكن السنوات التي قبلها ألست كنت ناويا البيع؟ نعم. ما دمت ناويا البيع فهذه من عروض التجارة تزكى في قول جمهور الفقهاء. نعم. أي نعم. طيب يعني ما أخذ بالرأي اللي يقول آخر سنة؟ هذا قول عند المالكية، لكن قول مرجوح ليس عليه دليل ظاهر. ما دام أن هذه الأرض نويت بيعها ومضى على النية سنوات، فتعلق بها حق أهل الزكاة عن كل سنة. صحيح. أي نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.